هل يجوز أن يكبر المسلمون بشكل جماعي بعد كل صلاة طوال أيام التكبير؟ ومتى يبدأ التكبير؟ هل هو من أول أيام يوم النحر أم من صباح يوم الوقوف بعرفة؟ ومتى ينتهي التكبير؟ أما التكبير فهو المقصود بقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وفي آية: واذكروا الله في أيام معلومات. فبعضهم قال إنها أيام التشريق، وبعضهم قال إنها أيام العشر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بأس أن يكبر في سائر الوقت. أما عقب الصلوات فليبدأ بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل أو قال عقب الصلوات مباشرة، بل قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال أيضا: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهكذا التسبيح والتهليل والتكبير إلى غير ذلك مما ورد. فينبغي أن يبدأ بالأذكار الواردة عقب الصلوات، وبعدها لا بأس أن تكبر. فيفية التكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن المسلمين حتى في أرض الحرمين وفي ماذا كثير من البلاد الإسلامية بعدما ينتهون من الصلاة ما تسمع إلا يعني التكبير. لكن عمر نقل عنه هذا وهو الصحيح أيضا، لكن ليس فيه أنه عقب الصلاة مباشرة. حتى ولو أنه جاء، لو فرضنا أنه جاء عقب الصلاة مباشرة، ففعل عمر ليس بحجة. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال ثاني. نعم قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له صيغة. ممكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.